أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن إسماعيل قال: حدثنا قيس لما أقبلت عائشة رضي الله عنها وبلغت مياه بني عامر الليلة نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما حدث فيها من فتن كان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فيها على الحق، وكان غيره اجتهد فأخطأ في اجتهاده رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وزي ما ذكرنا قبل ذلك أن مراجعة التاريخ الإسلامي فيه عبر للإنسان. الإنسان حين يذكر أن الله عز وجل خلق آدم وخلقه ليكون على هذه الأرض حتى تكون له ذرية، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. آدم لم يكن مخلوقا لأن يكون في الجنة دائما، ولكن ليكون فترة في الجنة ثم ينزل إلى الأرض. هذا قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. مهما كان من شيء لا بد وأن يكون ويغلب قدر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولازم ينزل آدم إلى الأرض ويسبب الله الأسباب. وآدم يحذره الله عز وجل: لا تأكل هذه الشجرة، ولكن آدم يأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالإنسان يعلم أنه إذا جاء القدر عمي البصر. أشياء يمكن يحذرها الإنسان، يحذر الفتن وابتعد عنها، ولكن مقدر أن يكون شيء يكون هذا الشيء. فلذلك المؤمن دائما يبتعد عن الفتن، لا يكون مسببا لفتنة أبدا، يحذر، ما يعرفش إيه إلا حينبني على هذه الفتنة من أشياء. شفنا فتنة قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الناس الذين قتلوه هنا الظاهر أنهم كانوا يريدون الحق، في زعمهم أنهم يريدون الحق وعايزين يعملوا هيجان ويعملوا دوشة علشان عثمان ياخد باله من الولاة بتاعته اللي موجودين في الأمصار، ألا أن هم بيفسدوا في البلاد، بيعملوا كذا، بيفعلوا كذا. ولا شك أن هناك أيدي خفية خبيثة من وراء ذلك، في جماعات يهود موجودون من وراء ذلك بيقلبوا الفتن في البلدان على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أعداء الإسلام كثيرون، ولكن في الظاهر ما فيش حد، ما فيش حد شايف إيه اللي فرق إلا أمامهم إن في فتنة موجودة، عايزين نخمد هذه الفتنة. فتنة سببها مين؟ الولاة بتاعت عثمان. طب نروح لعثمان نزعق شوية ونعمل دوشة عشان يمنع الذين عنده. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه رجل على الحق، رجل ينظر إنه الأمر مين اللي عمل هذه الفتنة، مين اللي أخطأ نحاسب، ولكن لابد من دعاوى ولابد من شهود، لابد من بينات حتى نقيم الحد على المخطئين. يمكن البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن عثمان اتأخر شوي، كان مفروض أن بسرعة تعمل الأمر تحقق. عثمان يرى لا، الحلم أفضل ونصبر شوية ومن جديد ما نتعجلش بالعقوبة لغاية ما يظهر لنا وتبين لنا الحق. هؤلاء يرون شيئا وهذا يرى شيئا لغاية ما يأتي قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى ويقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. مع مقتل عثمان أفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقوا: فين كنتم قبل ذلك؟ إذا جاء القدر عمي البصر. كأنه في هذا الوقت اللي الناس سير على عثمان غفل البعض. هذا طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الزبير رضي الله عنه، هذا علي بن أبي طالب، وهذا فلان وهذا فلان. ما كانوا يظنون الأمر حيكون على هذا الشيء أن يقتل عثمان؟ لا، ما كانوا يتخيلوا أبدا يقتل عثمان. كان فاكرين أهي دوشة شوية كده حيسكت الناس، وعثمان حياخد باله بعد كده يعين مين من الولاة في الأمصار اللي يثق فيهم، اللي ما يقعوش في أخطاء مع الناس. ولكن ما حصلش اللي ظنه الجميع، ولكن حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ونساه الناس أو تنساه الناس، وقتل عثمان رضي الله عنه. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه. تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والمجموعة اللي مع علي، الجيش اللي مع علي، يمكن نص هذا الجيش فيه من شارك في دم عثمان، قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك بدأ إنه الصحابة اللي كانوا يمكن في غفلة شوية أيام عثمان، فاقوا الآن لا، عايزين نقتل قتلة عثمان، عايزين قتلة عثمان. علي بن أبي طالب قتل عثمان إزاي في هذا الشيء؟ إن الجيش بتاع نصين، نص فيهم قتلة عثمان، صلى الضاع على ضاع الجيش كله، ضاع الإسلام والمسلمون. لا، نبايع الأول وندخل كلنا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وفي طاعة الأمير، بعد ذلك ادعوا على أشخاص فلان قاتل عثمان وفلان وفلان، حددوا أشخاص بعينهم، ما تقولوش نص الجيش، لا قول لي عدد بعين الناس، 5 6 10 دخلوا على عثمان، كانوا 12 13 واحد، حددوهم بعينهم ودول اللي نقيم عليهم الحد. ولكن لا، عايزين التار، عايزين قتلة عثمان، عايزين كذا. ظاهر مقتل عثمان كان فظيع جدا، ولما يجي أهل الشام مثلا ياخدوا الإيد كفنا إلى بنت الفرافصة اللي هي زوجة سيدنا عثمان، وهي بتدافع عن عثمان في قتله إن هم يقتلوه، وهي تدافع عنه يجي يضرب بالسيف، تمسك السيف يتقطع إيدها، المنظر شنيع جدا. أهل الشام خدوا إيدها وعلقوها فوق المنبر، هذه إيدنا إلى بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه، قتل عثمان وأدي زوجته، هتعملوا إيه؟ يهيج أهل الشام ويسور أهل الشام، عايزين طار عثمان، عايزين طار، مش هنبايع لعلي بن أبي طالب، عايزين طار عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الفتن تسور فتن شديدة جدا. يمكن طلحة ابن عبيد الله، هذا رجل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، في وقت عثمان يمكن سكت، اتكاسل شوي، وعثمان خرج على الناس ينادي على الناس، أفيكم طلحة؟ ما ردش طلحة، أفيكم طلحة؟ ما ردش طلحة، أفيكم طلحة؟ الآخر رد طلحة رضي الله تعالى. قال ما كنت أظن أن تكون في قوم أنادي عليهم فلا تجيبني. قال قد أجبت، قد أجبت، وليه كسلت في الجواب عني؟ تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عني كذا وكذا؟ قال أشهد. ومع كذا ما عملش حاجة طلحة رضي الله عنه، كأنه كان غضبان من عثمان. لما قتل عثمان فاق طلحة، فاق طلحة. الآن طلحة يطالب بدم عثمان، عايزين دم عثمان رضي الله تعالى. كنت فين أيام ما قتل؟ هنا الكل معذور، الكل له تأويل، الكل اجتهد وظن ان دي يعني فتنة بسيطة ودرس زي ما يقولوا علشان يعني عثمان ياخد باله بعد كده. اما ان يقتل عثمان، لا، ما كانش على بالهم هذا الشيء، ما كانش على بالهم. انما اللي كان مستحضر الامر كله هو عثمان نفسه. هو عثمان فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ان تقمص قميصا ويريدك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، لا ما تكرمهمش ولا تخلع هذا القميص وخليك عليها لغاية ما تقابلني عند الله عز وجل. يثبت الله عثمان رضي الله عنه بما يرى من رؤى صادقة في أن النهاردة أنا مقتول، أنا مقتول اليوم. جالي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، وقالوا تفطر عندنا اليوم، أفطر عندهم اليوم، كان صائما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل مظلوما ليفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا عبر عجيبة جدا. والإنسان هو الإنسان، والغفلة اللي تعتري الإنسان والنسيان تعتري الأفاضل وغيرهم، نسوا هذا الأمر. هنا في الأحاديث اللي جاءت في خروج طلحة والزبير إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان، للمطالبة. الآن حصل فاؤوا الآن، ولكن حين يطالب بطالب إمتى؟ إمتى تطلب؟ أصبر، خليك مع الزبير، أنت مع علي بن أبي طالب وأنت قريب علي بن أبي طالب. إيه هو الأمر؟ النسيان وإن الظلم اللي وقع على عثمان جعلهم ما يعرفوش يفكروا في هذا الشيء إلا باجتهاد أخطأوا فيه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أيام عثمان قالوا لها ألا تخرجين إلى عثمان، يعني تنصري عثمان وتقولي؟ قالت أخشى أن يحدث بي كما حدث بأم حبيبة، أم حبيبة ركبت في خدمها وحشمها وراحت لعثمان كان حيوقعها من على الهودة إيجاب النساء لأنها تخرج. فلذلك سيدة عائشة لما لقت ما فيش فايدة أن هي تخرج لتدافع عن عثمان استأذنت وخرجت في عمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. خرجت الآن عائشة في مكة وهؤلاء طلحة والزبير استأذنوا من علي بن أبي طالب سيدنا نروح نعتمر بعد ما بايع لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. خرجوا إلى مكة وبعدين قابلوا عائشة قالوا عثمان قتل مظلوما عايزين تار عثمان عايزين إن احنا نسأل لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يقول لها من حولها لا هتحصل مصيبة اخرجي تصلحين بين الناس الآن أنت كسرتي في عهد عثمان ما عملتيش لا الآن أصلحي بين الناس. فضل وراء عائشة أنت اخرجي لتصلحي بين ما كان على بال عائشة لا قتال ولا شيء قتال إيه تخرج بها عائشة إنما تخرج لتصلح بين طلحة وزبير وبين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. جهز هؤلاء ومعهم يعلى ابن أمية وكان عاملا على صنعاء وكان في أموال كثيرة هناك فجهز بها جيشا لهؤلاء بقى جيش لطلحة والزبير لهم بيسمى في يوم الجمل يوم الجمل أهل البصرة مع طلحة والزبير يطالبون بدم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي بن أبي طالب لما علم دول عملوا جيش جيشين في بلاد المسلمين وجيش عشان مين عشان يقتلوا جيش المسلمين فخرج إليهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا الحديث وفيه أن عائشة رضي الله عنها خرجت وبلغت مياه في مكان لبني عامر سمعت نباح كلاب في هذا المكان بالليل قالت أي مكان هذا إحنا فين قالوا عند ماء سماء الحوأة قالت ما أراني إلا رجع ماء حوأة بإيه أنا راجع ليه رجع لعل الله يصلح بينك أو بك بين الناس قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأة الآن افتكرت بس افتكر الحديث الآن بعد ما خرجت وخرج الجيش علشان يقتله علي بن أبي طالب معه عائشة قالوا لها لا احنا مش هنقاتل وما كانش على البال القتال كان على البال ان احنا مجموعة ادونا قتل عثمان ادونا قتل عثمان. فعائشة رضي الله عنها قالت لا ارجع انا افتكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبح عليك لكن هترجع وحدها ما ينفعش لابد يكون معها إلا معها رفضوا قالوا لها لا إن ربنا يصلح بينك بك بين الناس خليك اخرجي مع الناس. كملت مع الناس وحديث آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لعلي رضي الله عنه إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر يقول لعلي في يوم هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي قاله حصل كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع ان كان ممكن انسان يفكر انسان ثاني وان خد بالك من كذا النبي صلى الله عليه وسلم لا مش هنعمل وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هذا شريعة الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينطق عن الهوى لا ولكن نسوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم علشان يتم امر الله وتكون المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الصدق صلى الله عليه وسلم هيحصل كذا يحصل حتى وان حذرهم اوعوا كذا بس هيحصل وحصل هذا الشيء أو بيقول لعلي بن أبي طالب في يوم من الأيام يكون بينك وبين عائشة شيء علي خاف من هذا الشيء وقال يا رسول الله فأنا أشقاه يبقى أنا يكون بيني وإن أنا أظلم عائشة يبقى أنا الأشقى قال لا ما أنتش الأشقى مش أنت اللي هتكون غلطان قال ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها فرددها إلى مأمنها كأن عائشة هتكون في مكان يخاف عليها فيه وإلا المأمن إيه هيكون إلا هيكون في مكان قتال يبقى سيكون قتال بين مجموعة فيها عائشة رضي الله عنها ومجموعة فيها علي وسينتصر علي رضي الله عنه وخد بالك من عائشة اوعى تؤذيها ورجعها إلى مأمنها فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله لعلي وقال لعائشة. علي تذكر هذا الحديث فلما خرج من معه إلى أهل البصرة إذا بهم يخافون من القتال فيقول لا إن احنا موعودون بالنصر سننتصر لأنه يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرددها إلى مأمنها يبقى هو الذي سيكون منتصرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. الفتنة هذه مجموعة من الناس مع علي وهو المحق رضي الله تبارك وتعالى عنه مجموعة من الناس مع طلحة والزبير وهما معهم الحق في الظاهر إن المطالبة بدم عثمان ولكن يتهدوا فأخطأوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فريق ثالث من الناس فيهم محمد ابن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كفوا أيديهم أن نجدعوا قتال لا نقاتل لا معدول ولا معدول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة. هؤلاء اجتهدوا فلهم شيء من الإصابة اللي هم قعدوا عن الفتنة، نفذوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مع علي بن أبي طالب اجتهدوا، وكان المصيب عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. طلحة وزبير كانوا مخطئين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك لما حصل التقاء الجمعين كان فيه ناس من هنا بيروحوا لهنا، بل الزبير بنفسه جاء لعلي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب قال: أما تذكر يوما لويت يدي في يوم انت من الأيام لويت لي ذراعي، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ستقاتل عليا وأنت له ظالم؟ يا افتكر الآن، الآن وحيحصل قال: نعم، ولا أراني إلا راجع. أنا راجع مش هقتلك. لا، افتكر الآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. خرج ورجع علي معه جنود، وقلنا اللي مع علي فيهم من قتلة عثمان. طيب حيرجع الزبير وبعدين حيقول للتانيين ده قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كده، حيفتكروا حيروحوا راجعين وما يحصلش قتال ويتدار علينا احنا واخدنا. على ما يرجع الزبير روح واحد من هؤلاء يضربه بالسهم يقتله ابن جرموز لعنة الله عليه، قتل الزبير. الزبير راجع ترك القتال بعد ما جمع جيشا، افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا وقفين عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رجع فإذا به يقتله. يبلغ الآخرين ان حصل ده، قتلوا الزبير وهو رايح لهم، طبعا هاجموا عليهم. كان الفتنة من ورائها هؤلاء قتلة عثمان، وأيدي خفية لليهود من وراء ذلك إذا بيحصل قتال بين الفريقين. سيدة عائشة على جمل عايزة تصلح بين الناس، تصلح فين؟ فإذا بأول ما يرمون جمل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه يرشق بالسهام، وكاد الجمل ينقلب بعائشة رضي الله عنها حتى أنقذ ذلك مجموعة من المسلمين حولها. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رجعها إلى مأمنها ومنع الناس عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فتنة، فتنة عظيمة جدا هذه الفتنة. كل إنسان متأول، ما فيش حد برى نفسه مخطئ، كل فريق. دي دروس للإنسان، إن قبل ما تعمل حاجة فكر 100 مرة فيما وراء هذا الشيء. هؤلاء كانوا من أفاضل الناس، الفريقان فيهم أفاضل الناس، وكل منهم يريد الحق، وكل منهم يريد أمر الله، ولكن مش ممكن يكون ده بيطلب الحق وده بيطلب وده صح وده صح، ما يكونش. ولكن فريق مصيب وفريق مخطئ، والكل يغفر الله عز وجل لهم، لكن يعتبر الإنسان بما حصل بين هؤلاء. من الأثار اللي جاءت في ذلك ما جاء أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه سار من المدينة ومعه 900 راكب، يعني جيش علي كان فيه حوالي 900، وأقبلت عائشة رضي الله عنها فنزلت ببعض مياه بني عامر ونبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينه. يبقى عائشة لم تخرج لقتال ولا تشجيع حد على قتال، إنما للإصلاح بين الفريقين، فريق اللي فيه طلحة والزبير والفريق اللي فيه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ كلاب الحوأب، هنا لما سمعت كلاب هذه المنطقة تنبح تذكرت ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء عن الحسن يقول: لما قدم علي من البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء فقال له: أخبرنا عن مسيرك هذا، يعني يسأل علي بن أبي طالب، الاثنين يسألانه إن خارج لي لهذا القتال. فقال: إنهما بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة، يعني علي بيذكر إنه ليه أنا خارج بالجيش لهنا، الاثنين دول بايعاني في المدينة، خالفاني في البصرة حيتقلب الناس على علي بن أبي طالب ومن معه، فخرج ليهدئ الفتنة ويمنع ثورانها بقتال هؤلاء. وفعلا كاد يعني القتال ينتهي بما قاله علي الزبير، وجاء هنا في حديث أن عليا خلى بالزبير يوم الجمل فقال: أنشرك الله، يعني أحلفك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأنت لاوي يدي، كنت لاوي ذراعي، وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلنه وأنت له ظالم؟ فقال: ثم لينصرن عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هتقتله وأنت ظالم له ثم لينصرن. قال: قد سمعته، لا جرم، لا أقاتلك، مش هقتلك. ورجع الزبير رضي الله عنه فقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يمكن البعض من الصحابة منهم أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، أبو بكر رجل امتنع من القتال رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا له ليه أنت ما قتلتش مع هؤلاء؟ فقالوا ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم هلكة لا يفلحون، وهنا ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم تملكهم امرأة أو ولوا أمرهم امرأة. الحديث اللي يرويه أبو بكر هنا كأنه استرشد في هذا الحديث القوم اللي مع طلحة وزبير مين فيهم له كلمة مطاعة؟ قالوا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعائشة خرجة لتصلح بين الناس ولكن في النهاية لها كلمة مع هؤلاء. فهو استأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوم حيكون القيادة فيهم لامرأة لا يفلحون، لا ما خرجش معهم، مع أنه كان يرى أن عثمان مظلوم، عثمان مظلوم ولا شك أنه مظلوم، وكان يحب أنه هو يأخذ بصقر عثمان مع غيره، ولكن لما وجد أن هذا الجيش فيه في القيادة بتاعته في عائشة قال لا، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تذكر هذا الحديث وتذكر كلام الكذابين في عصرنا اللي بيجاملوا الكفار عشان حرية المرأة. الصحابة أخذوا الحديث على عمومه، لا يفلح قوم ولو أمرهم، ولو كانت عائشة، ولو كانت عائشة القائدة لهذا الجيش، لا هذا جيش غير مفلح وهزم هذا الجيش اللي كانت فيه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيرون عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس خاصا بكسرى وأبناء فارس، رأوا أنه لا، لا نقاتل مع جيش يكون القيادة فيه أو المسؤولية فيه لامرأة، مع أن عائشة رضي الله عنها ما كانت حتقاتل ولا كانت لشيء، ولكن لما وجد عرفنا من الصحابة أنهم فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تولية المرأة، لا إن هي تبقى رئيسة جمهورية ولا إن تبقى إمامة من الأئمة ولا إنها تكون قائدة للجيش، واللي يكون كذلك لا يفلح هؤلاء القوم. ففهم الصحابة ذلك. فلما يجي ناس الآن يقول لا لا هذا الحديث مش مقصود به كده، الحديث مقصود به إنه قوم فارس بس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فقط. طيب فارس لو كانوا الروم ولو أمرهم بأمرأة يبقوا مفلحون؟ على كلام هؤلاء الكذابين أيوة هؤلاء مفلحون، ما فيش مانع، هم بس فارس بس دول اللي لا يفلحون إذا ولوا. هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاملة للكفار، المجاملة للكفار إن يجامل الكافر الكفار عايزين حرية المرأة والمرأة تكون قائدة والمرأة تكون كذا، عايزين كذلك في بلاد المسلمين عشان تخرب بلاد المسلمين وخلوا المرأة اللي تتولى الأحكام على الناس، مع معرفة المسلمين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم رأى، ويلوا الحديث لمعنى تاني كما قالوا في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوها وردوها. من الأحاديث اللي جاءت هنا في هذا الكتاب ما جاء عن القيس بن عباد قال قلت لعمار أرأيت قتالكم رأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أمتي 12 منافقة، إن في أمتي 12 منافقة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. يعني كأنه في عمار كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووقع أخرى من المواقع اللي حصل كان في يوم صفين، وصفين كانت بين أهل الشام وبين علي بن أبي طالب، ونفس السبب أهل الشام عايزين التار لعثمان وإن سلمنا قتلت عثمان وإحنا نبيع لك بالخلاف. يمكن الجيش الأولاني اللي فيه طلحة وزبير كانوا بيعين لعلي، لكن الجيش الثاني بتاع معاوية كان رفض البيع، ما بيعش لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا له سلمنا قتلت عثمان وإحنا نبيع لك بالخلافة بعد ذلك، فرفض علي حتى يبايعوا، بايعوا ثم تحاكموا. فواحد من الناس بيسأل عمار رضي الله عنه وهو مع علي إن القتال اللي بينكم هل ده عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تقاتلون وتعملوا هذه الأشياء، ولا ده رأي من أنفسكم؟ فيقول لا هذا رأي من أنفسنا، ولكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة سيكون منافقون، فالذين يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم والذين يثيرون الفتن على الناس لا بد من قتالهم حتى تخمد الفتن. وحصلت موقعة أخرى وهي موقعة صفين اللي كانت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقتل في هذه الموقعة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمار كان شيخا كبيرا وخرج ليقاتل في سبيل الله ويخمد الفتنة، كان له من السن جاوز 90 رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخباره زمان تقتل عمارا الفئة الباغية، تقتل عمارا الفئة الباغية. هنا عمار مع علي، يبقى الفئة الباغية اللي مع معاوية الأمر. وإن كنا نترضى عن الجميع نقول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولكن نقول في فريق مصيب وفريق مخطئ، والمخطئ كالمهبط بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخطئون وأنهم الفئة الباغية. فهذه المجموعة يعني لما عرفوا أن تقتل عثمان تقتل عمارا الفئة الباغية، وقتل عمار ما خرج بلهم ما رجعوش. هنا لما قتل عمار الفئة اللي مع معاوية فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو يعرف أن الحق مع علي، يعرف أن الحق مع علي، ولكن بيسألوا معاوية طب لما أنت عارف حق مع علي ما جاي معنا ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطيع أبي، فأنا مع أبي ولكن لا أقاتل معكم، أنا مع أبويا زي ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أطيع أبي أنا أطيعه، أما أن أنا قاتل علي ما أقاتلش علي ولا أخرج لقتال رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن عمارا قتل، عمار ابن ياسر قتله جنود من جنود معاوية. لما قتل أفاق عمرو بن العاص لهذا الحديث، فدخل فزعا على معاوية ويقول إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، يبقى إحنا الغلطانين إحنا على الخطأ. فعمر، ولكن يعني أحيانا الإنسان ينسى نفسه، معاوية يقول له إيه رضي الله عنه؟ قال ونحن أخرجنا، وإحنا أخرج قتله من أخرجه، قتله أهدى التأويل اللي يخلي الإنسان ينسى الأمر. معاوية نسي أو تناسى، قال ما مش إحنا اللي أخرجنا عمار رضي الله، إلا أخرج عمار هو علي. فلذلك هنا هل هذا كلام منطقي هذا الشيء؟ ولكن قبلوا هذا الكلام وانتهى الأمر على ذلك، بقوا فريقين، حصل القتال وقتل من مع علي من مع معاوية، وكادوا ينتصرون بل انتصروا فعلا، ولكن من مع معاوية قالوا طب ارفعوا المصاحف وقولوا نتحاكم لكتاب الله نتحاكم. لما طلبوا الحكم لكتاب الله إذا بعلي يقول نحكم كتاب الله، خلاص ماشي نحكم كتاب الله، فيرضى ويرجع رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيسور عليه الخوارج الآن يقولوا له أنت يعني إيه إنك تترك كتاب، إذا كانوا هم على الخطأ كنت مفروض تقضي عليهم جميعهم. الخوارج ما عندهمش عقول، ما فيش عقول عند الخوارج، تفكيره يا أبيض يا أسود، أما في النص ما فيش، وذلك هؤلاء يخربوا الدنيا يزودوا اللي فيه. الدين مش كل حاجة في الدين يا أبيض يا أسود، واحد زائد واحد يساوي اثنين وخلاص إني على، ولكن في أمور إنه معلش حبة عندك وحبة عندي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم من الأيام ويجد اثنين يتقاضيان في المسجد، هذا كعب بن مالك وهذا ابن أبي حضرت. كعب بن مالك يقول لابن أبي حضرت لي عندك مال كذا، عندي هات المال اللي عليه. فيقول ابن أبي حضرت إنه لا مش هنرديك هذا الشيء، هذا كثير معيش. ارتفعت أصواتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنين فقال يا كعب ضع الشطر ضع الشطر. الله طب لو الأمر واحد زائد واحد يساوي اثنين، تعالى انت روح تصرف هات المال، ولكن الأمر فيه إعذار وأعذار. إنسان يمكن ده معهوش هيجيب لك منين، إذا كان معهوش طيب معلش حط عنه. فالدلالة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا يجعله نص المال كيف يأخذ النص بس ويتصدق عليه بالنصف الباقي، يقول قد فعلت يا رسول الله ماشي فعلت، يقول قم فقدي قم بقى ما تكسلش نزلنا عنك نص الدين اخذ الباقي. يبقى الأمور في الإصلاح من الممكن التجاوز عن أشياء، مش كل حاجة في الصلح إن لازم أخذ حقي كامل، في لسه يوم قيامة وحساب عند الله، يبقى في المصالحة معلش أنت تنازل شوية وأنا تنازل شوية. فهنا الخوارج ما يفهموش هذا الشيء، يفهم إنه أنت علي إذا كنت على الحق يبقى لازم تقتل دول كلهم، أنت تتركهم يبقى أنت ما أنتش على الحق أنت على الباطل. فيخرج عليه الخوارج في هذا الشيء ويكفرون علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما يقبل يقول الحكم لله فعلا نحكم مصحف فيما بيننا، إذا بالخوارج يرفضون يقول والله أنت اللي كنت متصل كنت تكمل الشيء ده، لما يقول نعمل كذا يقول لا ما يوقفل له بالمرصاد لعلي. ولكن علي كان حليما رضي الله عنه، قال إنه لن نقاتلكم ما لم تحدثوا حدثا، حنسب لغاية إذا عملت حالا نقاتل، فيحذرهم لغاية ما تدور الدائرة على الخوارج ويقتلون بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر عليا قبل ذلك بأنه على الحق، يقول إنه تخرج ناشئة من الناس، فرقة تشذ من الناس على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكانت الخوارج الخلق خرجت وقتلهم، وقاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن ما حدث بين المؤمنين الأوائل من فتن درس وعبر للناس، إنه لا تتهور في تسرع في القتال، لا تتهور في أن أنت تكون على الحق، ولكن قد يكون الذي تقوله ظاهر الحق ولكن باطنه في شيء. فلذلك الإنسان يتهم نفسه ويرجع لأهل الحكمة وأهل الشرع، انظر إيه اللي في هذا الأمر، وإذا كان له سعى في أنه يبتعد عن الفتن فليبتعد عنها، لأنه لا يدري ما الذي تتمخض عنه الفتن. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.